أنا بالأمس في بيان المبني وقلنا ما هو السبب، تحدثنا عن سبب البناء، قلنا إن البناء أصل في الأفعال، فرع في الأسماء على أصح الأقوال عند النحاة، وأن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء خلاف الأصل. وقلنا إن سبب بناء الاسم يعود إلى أمور: الأصل في الأسماء الإعراب، وبناء الاسم إذا رأينا اسما مبنيا فإن له سبب، وسبب بناء الأسماء هو شبه الاسم المبني للحرف، لكن وجه الشبه يكون من عدة أمور. إذا رأينا اسما مبنيا نقول سبب بنائه مشابهته للحرف. كيف يشبه الحرف؟ له ثلاث لذلك أسباب. فأحيانا يكون سبب بناء الاسم مشابهته للحرف في الوضع، يعني في عدد الأحرف، كتاء الفاعل وناء الفاعل، لأنه يوجد من الحروف ما هو موضوع على حرف واحد كباء الباء الجارة وهمزة الاستفهام، ويوجد من الحروف ما هو موضوع على حرفين كمن وعن مثلا. وأحيانا يكون بناء أو يعني مشابهة الاسم للحرف من جهة المعنى، من جهة إيش؟ المعنى، وذلك في أسماء الشرط والاستفهام وأسماء الإشارة. فإن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة كلها مبنية لمشابهتها للحرف في المعنى. كيف يعني المشابهة الحرة؟ يعني كما أن الحرف موضوع ليدل على معنى، فإن هذه الأسماء يعني اسم الشرط مثلا من، لما نقول اسم الشرط، الشرط له يعني أدوات الشرط تنقسم إلى حروف وأسماء. الحروف ما نشغل فيها، الحروف مبنية، حروف الشرط مثل إن الشرطية، هذا متفق على أنها حرف، إذ ما مختلف فيه، بعضهم يقول هو اسم شرط وبعضهم يقول لا حرف شرط. وبقية أدوات الشرط من وما ومهما وإذ ما وحيثما وكيفما ومتى ما ومتى، هذه كلها أسماء شرط، كلها أسماء شرط مبنية لمشابهتها للحرف شبها معنويا من جهة المعنى. كما أن الحروف لها معنى، فإن هذه الأدوات أيضا لها معنى، فبنيت لمشابهتها للحرف. يعني أن كما أن الحرف له معنى، يعني من وعن وفي وغير وسوف وغير، هذه لها معاني، كذلك من وما ومهما أيضا لها معاني. وكذلك الأسماء الموصولة مثلا الذي واللذان والتي واللتان، ومن الموصولة وما الموصولة أيضا مبنية، ولكن مبنية لسبب آخر. لكن أنا قلت هذا لأنه قد يختلط على الإنسان، يقول مرات يقول من هذه موصولة، ما موصولة، أحيانا يقولون من وما شرطية، وما تفعل من خير يعلمه الله، من يضلل الله فلا هادي له، هذه أسماء شرط. أحيانا من وما يكونان للاستفهام، من أنت مثلا، ما هذا الذي في يدك، فمن وما يكونان أحيانا للاستفهام، وأحيانا يكونان للشرط، وأحيانا يكونان أسماء موصولة أو اسمين موصولة. فإذا كان من وما للاستفهام والشرط يبنيان هما وغيرهما من أدوات أو من أسماء الاستفهام والشرط لمشابهتهما أو لمشابهة أسماء الاستفهام والشرط للحرف في المعنى، كما أن الحروف لها معنى، هذه لها معنى. أما الأسماء الإشارة، أسماء الإشارة تشبه الحرف في إيش؟ في المعنى. طبعا يعني احنا اظن ما فهمتم جيد، لكن سأعود يعني أوضح لكم أكثر يعني كيف أن أسماء الاستفهام تشبه الحرف. الآن نحن عندنا الاستفهام فيه أسماء وفيه حروف، مثلا الهمزة وهل حرف استفهام، من وما اسماء استفهام، فالاستفهام فيه حروف وفيه أسماء. الحرف الهمزة وهل مبنية، يعني لأن الحروف كلها مبنية، فما أشبههما في المعنى مثل من وما ومتى أيضا مبني، لأنه أي من وما ومهما تشبه حروف الاستفهام، أسماء الاستفهام تشبه حروف الاستفهام، حروف الاستفهام مبنية فأسماء الاستفهام أيضا مبنية. هذا معنى قولنا أسماء الاستفهام تشبه الحروف في المعنى، أي حروف الاستفهام لأنها من الحروف. كذلك نأتي على الشرط، أسماء الشرط مبنية لأنها تشبه الحرف، حرف مثلا حرف الشرط، حرف الشرط إن، وإذ ما على رأي، وإن حرف شرط وهو ما يعني مبني، فما أشبهه في المعنى من أدوات الشرط أيضا يكون مبنيا، كمن الشرطية ومهما ومتى الشرطية إلى آخره. نأتي إلى بناء أسماء الإشارة. أسماء الإشارة لا يوجد منها حرف إشارة. الآن الاستفهام فيه أسماء وفيه حروف، له أسماء وضع له أسماء وحروف، الشرط وضع له حروف وأسماء، وقلنا الأسماء مبنية لأنها تشبه الحروف، لكن أسماء الإشارة كلها أسماء إشارة، لا يوجد عندنا حرف إشارة. طيب هذه أسماء الإشارة لماذا بنيت؟ هل يوجد حرف إشارة حتى نقول تشبه حرف الإشارة فبنيت لشبه حرف الإشارة؟ لا، حرف إشارة لا يوجد. لكن قال لما كانت الإشارة معنى من المعاني، ما في شك أن الإشارة معنى من المعاني، كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط هذه كلها لها معنى يعني، وكذلك أسماء الإشارة لها معنى، فحقها أن يوضع لها حرف بإزائها أي بمقابلها، كما وضعوا للاستفهام حرف هل مثلا والهمزة، وكما وضعوا للشرط إن مثلا وإذما، حقهم أيضا أن يضعوا لأسماء الإشارة حرفا بإزائه، ولكنهم ما وضعوا، ولكن هذا لا يعني أن أسماء الشرط لا تشبه الحرف، يعني بل هي تشبه حرفا حقه أن يوضع ولم يوضع، تشبه حرفا حقه أن يوضع يعني يوضع للإشارة ولم يوضع. فيعني قال يعني حكموا ببناء أسماء قياسا على أسماء الاستفهام والشرط، وإن كان قياسا فيه فارق، لكنه هو يعني هذه مناسبات النحويين ضعيفة دائما، يعني أقوالهم ما سمعتم أوها من حجة نحوي هو هذا يعني. طيب نأتي إلى أيضا الأسماء الموصولة من المبنيات، الأسماء الموصولة من المبنيات، بنيت الأسماء الموصولة لشبهها بالحرف من أي جهة؟ من جهة أنها لا تعطي المعنى بنفسها، إذا قلت جاء الذي وسكت ولم تأتي بالصلة، هل يفهم من هذا التركيب معنى؟ لا، جاء الذي من هذا الذي؟ ما حتى تقول جاء الذي أكرمته، أو جاء الذي يريد أن يقرأ مثلا. فأسماء الموصولة لا تعطي معنى ولا يوجد لها معنى إلا بواسطة الصلة، فهي مفتقرة إلى صلتها ومحتاجة إلى الصلة، ولا تعطي معنى إلا بواسطة وجود الصلة. كذلك يعني فهي كالحرف، كما أن الحرف ليس له معنى إلا بواسطة غيره، فأنت مثلا إذا أردت أن تستعمل من الذي هو موضوع لابتداء الغاية، فلا بد أن تقول قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، ولا تقول من وتسكت، فإذا سكت لا من لا تعطيك معنى، حتى تذكر ماذا تجبه أو ما تدخل عليه، وكذلك إلى آخره مثلا. في ما تعطينا معنى حتى نقول نظرت في الكتاب، إذا ما أتيت بالكتاب في لا تعطي معنى. فلما كان الحرف غير مستقل بالمفهومية وأنه لا يعطي معنى إلا بواسطة غيره أو إلا بانضمام غيره إليه، وكانت الأسماء الموصولية كذلك لا تعطينا معنى ولا نفهم منها شيئا إلا بواسطة صلتها، وجد الشبه حينئذ أو بهذا السبب. فقال إن الأسماء الموصولية بنيت لأنها تشبه الحرف في الافتقار، فكما أن الحروف تفتقر لغيرها، الأسماء الموصولية الموصولة تفتقر لغيرها في إفادة المعنى. إذن هو شبه افتقار. وأدوات الشرط والاستفهام، أسماء الشرط والاستفهام والإشارة شبه معنوي، والضمائر شبه وضعي، وبقي هناك شبه آخر أيضا يستدعي البناء، بناء الاسم، وهو الشبه ليش النيابي. الشبه النيابي كيف هذا؟ عندنا حرف ينوب أو نقول شبه التأثير، يعني في عندنا مثل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال الصائم ما هي غير إلى غير ذلك، هذه مبنية. لماذا بنيت؟ لأنها تشبه الحرف. من أي جهة تشبه الحرف؟ في أن الحرف يؤثر في غيره ولا يؤثر غيره فيه، وأنا ذكرت هذا في الدرس الماضي، أن الحرف أو الحروف دائما تكون عاملة لا معمولة، أي تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. كذلك أسماء، هذه الأسماء أسماء الأفعال تؤثر في غيرها ولا يؤثر فيها غيرها. تمام، عرفتم هذا؟ يعني إذا قلت صاغ ولا يكون عليك، عليك هذا يعني إلزم هذا. نعم، مثلا هيهات زيد يعني بمعنى بعد، زيد فاعل لهيهات، رفع بهيهات صار فاعلا له، لأن هيهات اسم فعل، يعني لفظه لفظ اسم ومعناه معنى الفعل، ولما كان معناه معنى الفعل ومعناه معنى الفعل الماضي ومعناه معنى الفعل الماضي لازم غير متعدي، طلب من هذه الناحية طلب الفعل، قلنا زيد فاعل لهيهات، ولكن هيهات لا يؤثر فيها غيرها أبدا، تؤثر في غيرها ولا يؤثر فيها غيرها، وهكذا جميع أسماء الأفعال. فأشبهت أسماء الأفعال حرفا من هذه الجهة فبنيت أسماء الأفعال. يتلخص معا أن المبنيات هي الضمائر كلها، وأسماء الشرط والاستفهام، أسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال والموصولة. كم صار عندنا من المبنيات؟ ستة. إذن المبني من الاسم ستة أشياء التي ذكرتها، وذكرنا في الكل أن سبب البناء يرجع إلى مشابهة الاسم للحرف. طيب الآن هذه المقدمة حتى تعرفوا أنه المبنيات ما هي وسبب البناء ما هو. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى. قال نعم، والبناء لزوم أواصي الكلم حركة نحو هؤلاء أو سكونا نحو من وكم. أنتوا قرأت البارحة قلنا عرفتم معنى الإعراب إيش هو؟ هو اختلاف أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا أو تقديرا. البناء عكس الإعراب، الإعراب اختلاف أواخر الكلم، اختلاف العوامل. البناء لزوم الكلمة لحالة واحدة مع اختلاف العوامل، مع كون العوامل مختلفة الكلمة لا تختلف، لا تختلف، بناء ثابت، ولكن البناء أنواع. فهناك من الأسماء ما هو مبني على الكسر مثل لفظ هؤلاء، كلمة هؤلاء هذه مبنية تنعكس على طول، تقول جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرت بهؤلاء كلها مبنية على الكسر، لكن في حالة الرفع تقدر ضمة تقول مبنية على الكسر في محل رفع مثلا، في حالة النصب تقول مبنية على الكسر في محل يعني نصب، وكذلك في حالة الجر. هذا نوع من أنواع البناء وهو إيش؟ الكسر. في هناك أشياء مبنية على الضم، مثل حيث وقبل وبعد في بعض استعمالاتهما، لأنه قبل وبعد لها أربع استعمال، ما في بعض الاستعمالات تكون مبنية على الضم وفي بعضها تكون معربة، وسيأتي بحث ذلك، لكن لا نقل في ذلك أنه يأتي. كل ما يأتي إن شاء الله لا نقل فيه، إنما قد نلمح أو نذكر شيء بسيط. هذا مثال مبني على الضم. في هناك أشياء أو أسماء مبنية على الفتح، لا تكون إلا مبنية على الفتح، مثل إيش؟ مثل 11 الأعداد و 13 إلى 19، هاي من قبيل المبنيات على الفتح. وفي أيضا بعض الظروف مثلا جهة الست أقوم السلام وما يرادفها من أمامك خلفك، جلست أمامك جلست خلفك فوقك تحتك يمينك شمالك قدامك وراءك، هذه تكون مبنية على الفتح. هناك من الأسماء ما هو مبني على الكسر على طول، مثل أمسي وهؤلاء تقدم أصحابه تقدم. هناك ما هو هاي انتهينا من أسماء لأنه استوعبنا كل الحركات، ذكرنا المبني على الكسر، ذكرنا المبني على الضم، ذكرنا المبني على الفتح، ذكرنا المبني على إيش كله. بقي عندنا السكون. السكون هذا ليس له علاقة بالأسماء، هذا يخص الأفعال. والمبني من الأفعال وعفوا من الأسماء على السكون، طبعا في عندنا سكون وجزم، إذا كان جزما فهو خاص بالأفعال، إذا كان سكونا فيكون مشتركا بين الأفعال وبين الأسماء. فالآن فعل الأمر مبني على السكون، كم ولم مبني على إيش؟ على السكون. البناء على السكون قد يكون في الأسماء وقد يكون في الأفعال. مثاله في الأسماء كم الخبرية أو الاستفهامية، لا فرق، كلاهما مبنيان على السكون. إيش اسمه في هذه لام حرف، كم في أسماء لا هالحرف نعم. المهم مثال المبني على الآن كم مع النظر إلا كم، كان في غيره بعدين شو باقي غير هذا من من إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية أيضا مبنية على السكون، متى مبنية على السكون، مهما مبنية على السكون نعم. والسكون هو الأصل في البناء، يعني الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون. فإذا رأيت اسما مبنيا على السكون فالسؤال يكون في حالة لهما مرحلتان. المرحلة الأولى، لماذا بني هذا الاسم ولم يعرب، هذا السؤال. السؤال الثاني، لماذا بني على السكون ولم يبنى مثلا على الفتح أو على الضم أو على الكسر. السؤال هذا الثاني سهل الإجابة عليه، والأول أيضا سهل الإجابة. تقدم معنا الأول، إذا كان لماذا بني مثلا، إذا كان مثلا من الاستفهامية أو الشرطية نقول لمشابهتها للحرف، تقدم الكلام عليه. طيب لماذا بنيت على السكون، نقول لا تسأل هذا السؤال، لأن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون، والأصل في المبني أن يسكن. لكن ممكن تسأل لماذا بني على الفتح، نعم لابد أن يقال يجاب أنه ليش بني على الفتح، أو ليش مثل أين ليش بنيت على الفتح، حيث لماذا بنيت على الضم، قبل وبعد كذلك، أمسي لماذا بنيت على الكسر، هذا لك الحق أن تسأل. لكن إذا كان مبني على السكون مثل من وكم، ليس لك الحق أن تسأل لماذا بني على السكون، لأن البناء على السكون هو الأصل، وما كان هو الأصل لا يسأل عنه لماذا. طيب وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. وقد تقدم معنا أننا فرقنا بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء، تذكرون هذا؟ قلنا ألقاب الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكون. هكذا المبني تقول فيه مثلا كم، لا تقول مجزوم، قد تقول ساكن. أمسي لا تقول مجرور أو مقفور، لا قل إيش؟ مبني على الكسر. حيث لا تقول مرفوع، قبله من قبله لا تقول مرفوع، قل مبني على الضم، مبني على الضم. أين خمسة عشر لا تقول منصوب، إنما تقول مبني على الفتح. عرفتم الفرق بين الإعراب ألقاب الإعراب والبناء؟ فلا تخلطوا بين ألقاب الإعراب. نعم قد يقال مثل جاء زيد قل فاعل مرفوع بالضمة، لكن احنا قلنا مرفوع، ما لم نقل مضموم، قلنا مرفوع، مرفوع بواسطة الضمة، ما في إشكال، ما طالما هو مرفوع. نعم. والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. أنتم قرأتم بالأمس معنى الإعراب، هو الإعراب هو اختلاف أواخر الكلمة، أو اختلاف أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقويا، هذا الإعراب. الإعراب هو اختلاف، التغير من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، هذا يسمى إعراب. والاسم الذي وقع عليه التغير إيش اسمه؟ معرب. إذن في عنا إعراب وفي عنا معرب. الإعراب هو الاختلاف التغيير يعني، والمعرب هو ما يتغير آخره بهذا الاختلاف. هنا المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل، والمبني ما لا يختلف آخره باختلاف، بل يلزم حالة واحدة. إذا الذي يفهم الإعراب والبناء يفهم المعرب والمبني. إذا فهمت الإعراب تفهم المعرب. إذا عرفت أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، معنى ذلك أن المعرب ما يختلف أواخره باختلاف الكلم. إذا عرفت أن البناء هو لزوم الكلمة لحالة واحدة، علمت أن المبني هو ما يلزم حالة واحدة ولا يختلف. طيب، إما لفظا كزيد الإعراب أو الاسم المعرب. الاسم المعرب ذكرنا في الإعراب أحيانا يكون الاختلاف والتغيير ظاهر، وأحيانا يكون مقدر، أنا شرحت هذا بالأمس. والاسم المعرب الذي يقع على الإعراب قد يكون هذا الاسم المعرب، أي المتغير أو المختلف بسبب الإعراب، قد يكون ظاهرا. زيد تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، هذا اسم معرب ليس بمبني لأنه اختلف تغير من رفع إلى نصب إلى جر. وقد يكون هذا الاسم المعرب اختلافه أو تغييره تقديري، كموسى مثلا والفتى. نعم. طيب، ومبني وهو الفرق، وهو ما لا يتغير. احنا قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، والمبني ليس أصلا وإنما هو فرع. الأصل في الاسم الإعراب، والبناء فرع، يعني ليس أصلا. الأصل الإعراب والبناء فرع ليس أصلا. نعم. وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط. الآن أنتم صار سهل عليكم معرفة المبنيات لأني شرحتها من قبل، فالآن المبنيات هي الآتية: المضمرات وأسماء الشرط. والمضمر أو الضمير هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب. نعم، هذا يسمى، وسمي مضمران من الضمور، لما تقول هذا الشيء ضامر يعني رقيق جدا خفيف، يعني ما هو ثخين يعني. ولما كانت المضمرات حروفها قليلة أحيانا منها ما يكون على حرف واحد مثل التاء في جئت، أحيانا يكون على حرفين مثل نا في جئنا وهو مثلا، لما كانت حروفها قليلة لما كانت حروف سميت مضمرة لضمورها أي لقلة حروفها. نعم، والمضمرات منها فيها لها تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله، ضمير غائب وضمير متكلم وضمير مخاطب ومؤنث ومذكر وجمع وتثنية ومفرد، هذا يأتي له محل إن شاء الله. نعم، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. وتقدم يعني هذا ما يحتاج أن نشرح مرة ثانية، أن ذكرنا المبنيات ستة وذكرنا لماذا بنيت، ما في داعي للرجوع إلى ذلك. نعم، فمنه ما يبنى على السكون نحو. طيب، إذا عرفتم أن المبنيات يعني كذا، هذه المبنيات أنه عرفت ما هو المبني، وأن فاعلموا أن البناء قد يكون مبنيا على السكون وقد يكون مبني على غير السكون، يعني على الفتحة والضمة وكذا ذكرنا. فمنه من المبني ما هو مبني على السكون، والمبني على السكون كثير. نعم، مثل إيش؟ كم نحو كم قد تكون استفهامية، كم كتابا قرأت، هذه استفهامية، وتكون خبرية بمعنى كثير، كم كتاب قرأته يعني كثير من الكتب قرأته. في فرق بين كم الاستفهامية والخبرية، لأن كم الاستفهامية دائما مميزها منصوب كم كتابا، ما تقول كم كتاب أم كم كتاب. إذا وأما الخبرية بمعنى كثير فيكون خبرها مجرور بمن، كم من كتاب أو بدون من، كم كتاب هكذا. سيأتي لهما أيضا كلام على الاستفهامية والخبرية. ومنه ما يبنى على الفتح كأين، أي من المبني ما يبنى على الفتح كأين، أين مبني على الفتح. طبعا قلنا الأصل السكون، نعم بني على الفتح لعله للخفة، يعني لأنه لو بني على السكون والياء ساكن يحصر النطق به، كيف تنطق به؟ فلذلك اضطررنا إلى التحريك. طيب لماذا حركناه بالفتح؟ قال للخفة. أحيانا التحريك تحريك المبني يكون لأجل التقاء الساكنين، وأحيانا يكون التحريك لأجل القاعدة، وهي أنه إذا حرك ساكن حرك بالكسر، هذه قاعدة عند المحال، وأحيانا يكون للخفة. نعم، ومنه ما يبنى على الكسر. نعم، كأمس أيضا، هذا أمس يعني هو المراد به اليوم الذي قبل يومك. نعم، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. حيث ظرف مكان يضاف غالبا إلى الجملة ولا يضاف إلى المفرد إلا قليلا، ويضاف إلى الجملة الإسمية حيث زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية حيث قام زيد مثلا. وتكون الجملة التي بعد حيث في محل خفض أو محل جر بالإضافة، بإضافتها إلى حيث. نعم، والأصل في المبني أن يبنى على السكون، هذا هو الأصل، ذكرنا هذا. والفعل ضربان، ما عرفنا أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، أيضا الفعل ينقسم إلى معرب ومبني. وإن قلنا إن البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء، والإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، ولكن على أي حال فالفعل منه ما يكون معربا ومنه ما يكون مبنيا، كما أن قسم الاسم أيضا إلى معرب ومبني، أيضا نقسم الفعل إلى معرب ومبني. نعم، مبني وهو الأصل، لكن التقسيم في الفعل أقل، يعني الماضي مبني والأمر مبني، فبقي المضارع. المضارع في بعض استعمالات المبني، فصار أكثر حالة الفعل البناء، أكثر أحوال الفعل البناء، لأنه إذا كان ماضيا فهو مبني، إذا كان أمرا فهو مبني، لكن هنا على السكون وهنا لا. إذا كان مضارعا أحيانا مبني وأحيانا معرب، فأصبح لدينا أنه الفعل أكثر أحواله مبني، وقد يكون الفعل مضارع خاصة مبنيا في بعض الحالات لا جميعها، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. نعم. ومعرب وهو الفرد. إيه نعم. والمبني نوعان. المبني نوعان، نعم. أحدهما الفعل. إيه نعم. الفعل الماضي. المبني من الأفعال نوعان، يعني في جميع استعمالاتهما لابد أن يكون مبنيا. فعل ماضي دائما مبني، لكن أحيانا يكون مبني على الفتح، أحيانا يكون مبني على السكون، أحيانا يكون مبني على الضم مع واو الجماعة. فعل الأمر يكون مبنيا، لكن إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون في الأثر. إذا كان مثلا فعل آخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، ولم يذكر المضارع في بعض حال، لأن المضارع مو دائما مبني في بعض الحالات، أما الماضي والأمر مبنيان على طول. نعم. نعم. الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا الفعل الماضي مبني وبناؤه يكون على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيضم، نحو ضرب. إذا اتصل بالماضي واو الجماعة، الواو الذي هو علامة الجماعة، نحو ضربه، هو علامة الجماعة وهو فاعل في نفس الوقت. الواو في محرفة فاعل وهو علامة الجمع في نفس الوقت. ففي هذه الحالة يضم آخر الفعل المضارع، لأن الواو يطلب ضم ما قبلها. الواو الساكنة دائما تطلب أن يكون ما قبلها مضموما، ولذلك ضم يبنى على الضم. وأيضا أو اتصل به ضمير يبنى على السكون. إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع المتحرك يبنى على إيش؟ فيسكن. تقول مثلا ضربت وضربت، ضربت أو ضربنا. لماذا يبنى على السكون؟ قالوا لاتصاله بضمير رفع المتحرك. طيب وليش حتى لو اتصل بضمير رفع ما نقول ضربته؟ ايش عليه يعني، في مشكلة؟ قال نعم، لانه لو قلنا ضربته اصبح ان حركات متوالية اربعة، حركة الضاد والراء والباء والتاء، والعرب تستثقل وجود اربع حركات وراء بعض على نسق واحد. ما يوجد عندنا كلمة فيها اربع حركات، كلمة واحدة فيها أربع حركات متتالية بدون فاصل بدون سكون بين هذه الحركات، لأن هذا ثقيل على اللسان. وذكرنا بالأمس أن لغة العرب دائما تلزم الخفة قدر المستطاع. قد يقول قائل يا أخي، ما عندنا كلمة واحدة فيها أربع حركات، إنما عندنا كلمتان، لأن ضرب كلمة والتاء الفاعل هذا كلمة، هذا كلمتي وليست كلمة واحدة حتى تقول أربع حركات متتالية في نقول في ضربته. نقول هي صحيح، وصحيح كلمتان في الأصل، ولكن لشدة امتزاجهما أصبحا كالكلمة الواحدة. كيف لشدة امتزاجهما؟ لأنه لا يمكن أن نفصل التاء عن ضربة. هل يقول يقال ضربة تو أو ضرب تا من، أو ضرب أنا، أو ضرب أنت، أو ضرب هي؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. فلما كان امتزاجهما معا لكون الضمير فاعلا للفعل والفاعل مع فعله، إذا كان ضميرا كالكلمة الواحدة، لأنه ما في فعل بدون فاعل، يعني الضمير يلزم الفعل إذا كان فاعلا ولا يمكن أن نفك عنه، لأن الفعل لا يستغنى عنه ولا الضمير يستغنى عنه، فصار كالكلمة الواحدة. ومن أجل ذلك سكر آخر الفعل، سكر ضربت، فتقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك والضمير في محل رفع فاعل. طيب هاي عرفنا حالة البناء على الضم أيضا على السكون، حالة البناء على السكون حالة البناء على الضم. بقي معنا والثاني فعل الأمر وبناء مؤكد. بقي معنا حالة البناء على الفتح حالة، هذا إذا لم يتصل به شيء، بناء على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، بناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. ضربت ولا حتى ضربنا نا الفاعل، ومن أجل ذلك فتح الفعل بني على الفتح في ضربنا، ضربنا فلان أكرمنا، ليش نقول ضربنا دائما ضرب ضرب، أكرمنا فلان، أكرمنا فلان زيد، أكرمنا خالد جزاه الله خير، أكرمنا خالد، ما أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، ونا هذا في محل نصب مفعول به مقدم، وخالد فعل مؤخر. تلاحظون هنا الفعل ما بني على السكون، لأنه نا هنا ليست فاعل وإنما هي مفعول، وفي فرق بين نا الفاعل التي هي فاعل مثل أكرمنا خالدا، لأن الفاعل كما ذكرت قبل قليل لشدة اتصاله بالفعل كالكلمة الواحدة، بينما المفعول في نية الانفصال لأنه فضلة، ولا يلزم من وجود الفعل وجود المفعول، أحيانا يكون الفعل موجود وما في مفعول، بأن يكون الفعل لازما مثل قمنا، أو يكون الفعل متعدي ولكن حذفنا المفعول به لأنه فضلة يعني ما هو عمدة في الكلام، بينما الفاعل ما نستطيع حذفه بل لابد من ذكره. هذا الفرق بين الاثنين. ننتقل الآن إلى المبني الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر. فعل الأمر نعم. والثاني فعل الأمر وبناؤه على السكون. فعل الأمر مبني ولبنائه أكثر من حال، إما أن يكون مبني على السكون، وإذا وذلك إذا كان الفعل صحيح الآخر الآخر، يعني إذا كان آخر الفعل ليس حرف، ليس حرف علة، قم اجلس اقرأ، هذا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، يعني لا يوجد الحرف الأخير ليس حرف علة ولا هو نون يعني في الجمع أو في التثنية مثلا قوما وقومي ونعم وقوموا مثلا، إذا كان فعلا للشخص الواحد وكان صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون. هذه حالة من حالات بناء الفعل الأمر. نعم. نحو اضرب اضربنا نعم إلا إذا اتصل واضربنا، هذه للإناث، هذا اضربنا فعل أمر للإناث مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فح، كما في مثلا النساء مثلا قرأنا مثلا أو أكلنا مثلا، فكما في الماضي يبنى على السكون لاتصاله بضمير رفع مثلا قمت جلست، كذلك هنا إذا كان للأمر أمر للنسوة مثلا واتصل به نون النسوة يكون مبني على السكون اضربنا، حتى لو لم يتصل به شيء وضمن على السكون، فإذا اتصل به النسوة يبقى مبني على السكون كذلك، والنون في محل رفع فاعل. نعم. إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير إذا اتصل بفعل الأمر ضمير تثنية، قوما اقرأ مثلا يا زيداني، أو نون أو يعني ضمير أو واو جمع قوموا اقرأوا اجلسوا، فإنه في هذه الحالة إذا كان الفعل أمر للتثنية للمثنى أو للجمع يكون مبنيا مو على السكون، ليس على السكون وإنما على حذف حرف النون، على حذف النون. لماذا بني على حذف النون؟ لماذا؟ قالوا حملا له على المضارع، مضارع قوما إيش هو؟ تقومان، لأنه أمر للمخاطبين، إذا كان اثنين مخاطبين تقول لهما تقومان أنتما تقومان، فإذا قلت لهما لن تقوما تحذف النون، أو لم تقوما تحذف النون. كذلك الأمر، أمر التثنية نفس الشيء، إذا كان فعل مضارع للاثنين يجزم وينصب بحذف النون، أو يجزم، ما نقول ننصب لأنه هذا نحن في الجزم، في كلام على الجزم أو على السكون الذي هو يعني في البناء، السكون في المبني والجزم في المعرى. قوما أصله تقومان، أصل قوما تقومان، قبل أن يكون قوما هو الأصل تقومان. كيف ماذا فعل به حتى صار قوما؟ جعلنا آخره مثل فعل الأمر للاثنين إذا كان مجزوما فحذفنا النون، قلنا لم تقوما تحذف النون، وحذفنا حرف المضارع الذي هو التاء، لأنه احنا عندنا ما في هنا عندنا فعل مضارع وإنما عندنا فعل أمر، وفعل أمر مثل قوما متحرك الأول نستطيع أن ننطق به ونقول قوما، إذا أصل قوما تقومان. فنقول في إعرابه مبني على حذف النون حملا له على مضارعه، وهكذا قوموا أصلهم مبني على تقوم، أصله تقومون، حذفنا حرف المضارعة وجعلنا آخره مثل الفعل المضارع المجزوم، يكون طبعا مجزوم بطبيعة الحال بحذف النون، فصار قوموا. فنقول في قوموا فعل أمر مبني وعلامة بناء حذف حرف النون حملا له على مضارعه، والألف في قوما ألف الاثنين في محل رفع فاعل، والواو في قومو واو الجماعة في محل رفع فاعل. وصلى الله على سيدنا محمد.